إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا في جنته ودار مقامته في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لن أكثر من المقدمات والعبارات في الخطبة، لأن قصتنا ومحور خطبتنا بإذن الله تعالى فيه ما فيه من المقدمات والعبرات، وقد تنزل فيه العبرات. قصة لم تحدث في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا في زمن التابعين، ولا في زمن تابع التابعين، حدثت في هذه الأيام وفي هذه السنوات، حتى نعلم أن الصادقين والمتبعين لنهج رب العالمين وسنة سيد المرسلين هم من ذلك الزمان إلى قيام الساعة وإلى كل الأزمنة. فربنا جل جلاله فتح باب الاتباع للمهاجرين والأنصار إلى قيام الساعة، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي إلى قيام الساعة. أكرمنا الله جل جلاله في هذا العمل المبارك، وكنا ممن تعرفنا عليه الشيخ محمد دحمان الزياني، أخو أكبر الفنانين في العالم العربي سابقا الشيخ سعيد الزياني رحمه الله. وبعدما علمت شيئا من خبر توبته وقصته حاولت التواصل معه، والحمد لله كنت أتواصل معه حتى الآن قبل الخطبة حتى أنقل الخبر الصحيح كما نقله لي أخوه. يقول: كنا صغارا أنا وأخي، وكان أخي قد أكرمه الله جل جلاله بصوت عذب، وكنا نسكن بجانب مركز للفن، وكان أخي الصغير يذهب إليه، وكانوا يستقبلونه ويسمعون صوته ويدربونه ويشجعونه، حتى لمع في سن صغير، حتى يقول الشيخ سعيد في سنة 1967 في زمن النكبة، يقول: وكانت نكبة لي، كانت أول مرة أبرز فيها على شاشات التلفاز كمطرب، وكان الناس يشجعونني كيف لا، وهذا دأب الناس عندما يسلك أحد الناس طريق الباطل، يشجعونه ويصفقون له ويطلبون له التقدم والمزيد في الغي وفي الضلال. نعم، مطرب، وستكون في يوم من الأيام نجما لامعا، وهذا هو مستقبلك الحقيقي. ونسوا أن الحياة الحقيقية التي قال عنها الميت عندما رأى الحقيقة: يا ليتني قدمت لحياتي، تلك هي الحياة الحقيقية ليست هذه هي الحياة. فيقول: لمعت بسرعة حتى كانت أول مرة غنيت فيها مع عبد الحليم حافظ وعمري 17 سنة، وكانت بيني وبينه علاقة وطيدة وقوية، حتى كنت تقريبا أزوره يوميا، وكنت أسمع منه الكلام الخاص الذي لا يظهر ولا يسمعه كثير من الناس، لأنه أحبتي في الله عوام الناس عندما يروا أهل الفن ويروا أهل الكراسي والمناصب يظنون أنهم يعيشون في حياة سعيدة ولا يعلمون حقائق الأمور ولا يعلمون ماذا يحدث معهم في حياتهم الخاصة ولا يعلمون أن هذا الذي قد يركب سيارة موديل السنة والعام وعنده ما عنده من المناصب والكراسي والشهرة أنه يأخذ حبوبا للقلق وللأرق ويذهب عند طبيب نفسي خاص كما سنبين الآن في سياق القصة. يقول: فكنت أسمع من عبد الحليم مآساته وأوجاعه وآلامه وهمومه، حتى لمعت في السنوات التي بعدها حتى وصلت لرئيس الوزراء، وكانت لي صحبة خاصة معه، وكنت أجلس معه وأسمع همومه. أقول: ما أكثر شيء ممكن أن أصل إليه يا سعيد أن تكون رئيس وزراء. هذا رئيس الوزراء، اسمع حياته، دعوكم من الإعلام ومن شاشات التلفاز ومما تسمعونه، هذه هي الحقائق. يقول: أكثر ما يمكن أن أصل إليه رئيس وزراء ومطرب مثل عبد الحليم، هذه حياتهم، نكد، ضنك، تعب، سقاء، أدوية، لا يعرفون للنوم طعما ولا للراحة ولا للسعادة طعما. يقول: وكنت أحيانا مرة في أحد المقابلات فسألني أحدهم: يا سعيد، مع ما وصلت إليه من الشهرة في صغر سنك، هل أنت سعيد؟ فقال له: أنا الحرف الأول، السين والعين والياء، ولكني لم أصل للدال بعد، فلست بسعيد، ولكني أعدك عندما أصل لحرف الدال وأصبح سعيدا سأخبرك. كان جريء وكان يخبر الأمر بحقيقته، مع ما وصل إليه من الشهرة ومن الغناء يطلبه الجميع، صار ممثلا ومخرجا ومطربا ومقدما إذاعيا وتلفزيونيا، حتى أنه بعدما بدأ يبحث عن السعادة يقول: أقمت برنامجا وصلت فيه إلى جميع البيوت بغير استئذان عن طريق التلفاز والإذاعة. فيقول: فكنت أسأل الجميع سؤالين: ما تعريفك للسعادة؟ وكيف شعورك عندما تكون سعيدا؟ فيقول في ختام البرامج هذه: سألت الجميع عن السعادة فأجابوني عن كل شيء إلا عن السعادة، كلموني عن شيء اسمه سرور، وهذا شعور ينتاب المرء لوقت قليل ثم يذهب، لم يجبني أحد عن السعادة إلى الآن. ثم يقول: فكرت بالسفر، وكان أقرب شيء إلينا أوروبا، ومع ما يحدثون عنها وباريس وما فيها من تطور وغير ذلك، كما يحلم للأسف كثير من شبابنا الآن ويظن أنه لو هاجر وترك البلاد مع ما فيها من مصائب، وأنا أقركم بذلك، ولكن يظن أن السعادة هناك إذا ذهب وسافر إلى تلك البلاد، أمريكا، أوروبا، هذا الإعلام الذي يصور لنا هذه البلاد. فيقول: ذهبت، عشرت الناس، سألت عن السعادة، مكثت معهم لأيام وشهور فلم أجد حقيقة السعادة. ثم عدت وجاءني خبر موت عبد الحليم حافظ، وكان زميلي وأزوره دائما، فقلت: شقاء وتعب وضنك ونكد ثم موت، هكذا حياتك ستكون يا سعيد بهذه الكيفية ثم تموت مثله؟ فبدأ الشيطان يوسوس له بالانتحار: لماذا لا تفكر بالانتحار؟ لماذا لا تفكر بأن تعجل هذا الموعد؟ عسى أن ترى شيئا من السعادة بعد الموت. وهكذا حال كثير من الناس الذين لا يجدون السعادة، يوسوس لهم الشيطان بالانتحار. وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. وعدكم أين السعادة وأين الطمأنينة؟ ثم قال الشيطان: ووعدتكم فأخلفتكم. وعدتكم أن السعادة بالحرام وبالشهوات والترك وترك طريق رب الأرض والسماوات فاتبعتموني. ثم قال الشيطان: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ثم يقول الشيخ سعيد رحمه الله: وقعت يدي على كتاب اسمه الانتحار بالفرنسية، فتحته وبدأت أقرأ فيه، فوجدت فيه جداول وإحصائيات للدول التي فيها نسبة كبيرة من الانتحار، ومن هم الذين ينتحرون. فوجدت أهل الشهوات والمناصب والرئاسات والفن البعيدون عن أمر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هم أكثر من ينتحر، ووجدت أكثر نسبة للانتحار في السويد، وكان في ذلك الوقت وإلى الآن أغنى دولة وأغنى شعب السويد. بالله عليكم، هل سمعتم مصلي فجر الانتحار؟ هل سمعتم قائم ليل الانتحار؟ هل سمعتم صاحب دين وتقوى وعبادة انتحر؟ هل سمعتم امرأة محجبة مخمرة حافظة لدينها وعرضها وبيتها انتحرت؟ من أغلب من ينتحر غير أهل الشهوات والمعاصي والبعد عن سبيل رب الأرض والسماوات؟ فيقول: وجربت الانتحار وأخذت كمية كبيرة من الدواء ووقعت في غيبوبة، ولكن بتقدير الله عز وجل لم يكتب الله تعالى لي الوفاة، وغسلوا لي دمي وقمت بسلامة بفضل الله عز وجل. ثم يقول: وفي الرحلة الثانية إلى أوروبا وكنت مع أخي الشيخ محمد الذي كنت أتواصل معه قبل الخطبة، يقول: قدر الله تعالى لنا والتقينا ببعض الدعاة الذين يجبون الطرقات، الذين كلمونا بلين وحكمة. لله ضركم يا دعاة، لله ضركم يا من تجبون الطرقات وتطرقون أبواب الناس المسلمين والمسلمات. كم من عاص تاب على أيديكم، وكم من ضال كنتم سببا في هدايته. لذلك منزلتكم وقدركم عند الله عز وجل عظيم كقدر الأنبياء بإذن الله عز وجل. فيقول: فاهتدى أخي وعدت إلى بلدي، وجاءتني أخبار أخي، وبدأ الناس يقولون: جن أخيك. نعم، هكذا قالوا للأنبياء. عاد أخي بوجه مختلف، أطلق لحيته ولبس ثوب السنة وترك الحرام، وقابلني وسلم علي وأكرمني، ثم ذهب إلى أمي وكانت لم تهتدي بعد، ودعاها إلى الله وسرعان ما وافقت معه. وهكذا حال المسلم الصادق الداعي، يبدأ بأقرب الناس إليه، لا يكون فقط هو مسلم وملتزم ويترك أمه في الحرام وأخاه وأخته وأبوه وأمه. فذهب إلى أمه ودعاها إلى الله، سرعان ما تابت وصدقت في توبتها. فيقول الشيخ محمد: كانت أمي امرأة صادقة بالتوبة، عزمت وتابت وتفقهت ودرست وحفظت القرآن، ثم جعلت بيتها مرتعا لحلق الإيمان، وجعلت في بيتها مزيدا من الحجاب واللباس الشرعي. ووالله ما من امرأة دخلت إلى بيتنا متبرجة عاصية لله إلا وجلست أمي معها ودعتها إلى الله، وما خرجت من بيتنا إلا متحجبة. أين نساء الأمة الآن؟ لماذا لا تتفكر أن تكون زوجتك هكذا داعية إلى الله؟ لا يدخل امرأة إلى بيتك إلا تكون زوجتك سببا في هدايتها. فيقول: وذهبت أمي للحج بفضل الله تعالى، وكنت رفيقها في الحج، وما تركت مكانا ولا موضعا إلا تدعو الله جل جلاله وتقول: يا ربي اهدي ولدي سعيد. لم تقل اجعله مصليا، ولم تقل اجعله صائما، قالت: يا ربي اجعله داعيا إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها. نعم، لا تنس ولدك ولا بنتك من الدعاء، واطلب لهم أعلى المقامات والدرجات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فيقول: وبعد عودتنا من الحج أتيت بأحد الدعاة من بلجيكا ليزور أخي الشيخ سعيد، وكان ما زال مطربا ومغنيا ومنغمسا في الشهرة والفن. فيقول: وكان هذا الداعي حكيما. اسمعوا يا دعاة يا ملتزمون، كيف تكون الدعوة إلى الله؟ فيقول: فدخل عليه وهو يعلم أنه مطرب، فرفع يديه وقال: أهلا أهلا بسعيد، بالأستاذ سعيد، لم يكن شيخ بعدها، وقبله وعانقه وجلس معه وسأله عن أغانيه. ماذا غنيت؟ وما آخر الأغاني؟ نعم حكمة الداعي. فقال له: والله غنيت منذ فترة بعض الأغاني وسجلت آخر 10 أغاني. قال: ما رأيك أن نغني سويا؟ فقد أعطاني الله صوتا جميلا. قال: نعم. فأنشد معه طلع البدر علينا. سر الأستاذ سعيد الشيخ سعيد رحمه الله سرورا عظيما، شيخ من نوع آخر يكلمني بمعصيتي بالأغاني، وأنشد معي ورفع صوته سعيد، وإذا بربنا جل جلاله يشرح صدر سعيد عندما ينشد هذه الأنشودة فيشعر براحة. فيقول له الشيخ: ما رأيك أن تذهب معنا؟ عندنا مجلس بسيط في المسجد نسمع فيه كلام الإيمان. وإذا به يذهب وتكون هنا الهداية، فيسمع كلام الإيمان ويذرف الدمعات والعبرات ويشعر بحقيقة السعادة التي فقدها كثير من شبابنا وبناتنا. فيقول له: وللناس وللعلماء ماذا أفعل؟ كيف أستقيم؟ أنا نويت مرارا ولكني لم أستقم. فقالوا له قصة الرجل الذي قتل 100 نفس وأخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم ونوى التوبة، وقال له العالم: نعم لك توبة، ولكن غادر منطقتك واترك البيئة التي تعيش فيها. فذهب معهم وخرج في سبيل الله داعيا إلى الله وطالبا للعلم وللدين 1 سنة و3 أشهر، يريد السعادة، تعب لسنوات طويلة. عندما يعلم المقصود والمراد تهون من أجل هذا المراد كل شيء. فذهب معهم وبعد 1 سنة و3 أشهر عاد الآن الشيخ الداعية العلامة سعيد الزياني الذي انتشر صيته في الأرجاء في الأركان في زمن 70s and 80s. لم يبقى محطة تلفزيونية ولا جريدة إلا يوميا تذكر عن سعيد الزياني، حتى يقول هو الشيخ سعيد: مرة كنت قد دعوت عبد الحليم حافظ لعشاء، فعندما دخلت عليه وجلست معه قال له عبد الحليم: أنت بتاع كله، أنت كل شيء، ما جلسنا مرة ولا سمعنا برنامجا إلا قالوا تقديم سعيد الزياني وتمثيل سعيد الزياني وإخراج سعيد الزياني. فعندما عاد الشيخ سعيد بعد رحلته الإيمانية إنسانا مختلفا قلبا وقالبا، وبدأ الناس يتوافدون إليه وإلى مسجده ويسمعون دروسه ويقولون في الطرقات: هل علمتم من آمن؟ هل علمتم من تاب؟ هل علمتم من عاد؟ من؟ سعيد الزياني، سعيد الزياني عاد إلى الله. والناس تتوافد وترجع إليه وتسمع كلامه. ثم ذهب مع أمه التي سرت سرورا ما بعده سرور بتوبة ابنها وباستجابة الله تعالى دعوتها، أن جعل الله تعالى ولدها داعيا بعدما كان فنانا ساقطا بعيدا عن أمر الله جل جلاله، كان داعيا جاب الأرض شرقها وغربها، غاب عن بلده وسافر إلى الكثير من البلدان ليدعو إلى الله جل جلاله. قالت له أمه: أريد أن أحج معك. ذهب معها إلى الحج، وبعدما علمت استجابة الله تعالى لها بتوبة ولدها، وبعد أن استجاب الله تعالى لها كذلك بعدما كانت قد أصيبت بمرض السرطان، وطلبت من أولادها أن تذهب إلى بيت الله الحرام وتشرب من زمزم وتدعو الله، وكان الأطباء قد استأصلوا لها ثديها، والسرطان كما يقول الطبيب وصل إلى الظهر، والأم حالتها خطيرة. ذهبت إلى بيت الله الحرام وشربت من زمزم ودعت الله هناك، والله جل جلاله لا يعجزه شيء. وهذا الكلام أحبتي في الله ليس غريب على أهل الإيمان ولا على أهل اليقين. ثم عادت إلى بلدها، وبعدما أقاموا لها الفحوصات عرفوا وتبينوا أنها قد شفيت بالكلية من مرضها. بعدما علمت هذا الخبر وأن الله تعالى استجاب دعوتها، رفعت يديها وقالت: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك ورسولك صلى الله عليه وسلم. وإذا بها تطلب من ولدها الشيخ سعيد أن يذهب معها إلى الحج، فيذهب معها، وعند طواف الوداع تقول لهم: أنا لن أطوف طواف الوداع. قال لها ولدها: لما يا أمي؟ قالت: لأنه ليس علي وداع، أنا سأموت في مكة. قال لها: لا، نحن سنخرج من مكة ونعود إلى ديارنا سالمين. قالت: لا، الذي استجاب لي وشفاني من مرضي واستجاب لي وهداك الله تعالى إليه سيستجيب لي ويجعل وفاتي في هذا البلد الحبيب. تمرض مرضا شديدا وتقع في غيبوبة بعد طواف الإفاضة، ثم يذهب بها إلى الفندق وإلى المستشفى بعدها، ويجلس ولدها بجانبها ويقرأ عليها سورة ياسين ويسمعها تردد لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وكلما انتهى من قراءة ياسين طلبت منه أن يعيد القراءة ثم يقرأ عليها وهي تردد لا إله إلا الله حتى انتصف الليل، وبعد انتصاف الليل حتى بلغ الفجر. فتذكر ولدها محمد الذي كان يكلمني، قال: تذكرنا دعوة لأمي تقول فيها: اللهم إني أسألك موتا في بلد حبيبك وأولادي ساجدون في بيتك الحرام. فقال الشيخ سعيد والشيخ محمد: عندما اقترب وقت الفجر وأذن المؤذن واقترب وقت الإقامة، قلت لأختي أن تجلس بجانبها وتذكرها بلا إله إلا الله كلما أفاقت من غيبوبتها، ونزلنا لنلحق صلاة الفجر في جماعة. نعم، صلاة الفجر في جماعة وأمه تموت. من الذي يموت الآن في عائلتك حتى امتنعت عن الفجر في جماعة؟ نزل وترك أمه تموت، لأنه يعلم أن الحياة والموت والأرواح بيد الله. وعندما دخل في الصلاة وكبر، وإذا بالشيخ إمام الحرم الشيخ سعود الشريم يقرأ بتقدير من الله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. يقول: عندما سمعت الأم، تقول البنت: عندما سمعت أمي قراءة الشيخ، كما تعلمون في تلك البلاد الصوت يكون يعني منتشر في الأركان، وسمعت أمي هذه القراءة وهي في غيبوبتها نزلت دموعها من عينيها، وفي السجدة الأخيرة أفاقت من غيبوبتها وقالت لا إله إلا الله، ثم شخصت بصرها إلى السماء وكانت ختامتها. عادوا إليها ورأوا وجه تلك المرأة الصالحة الداعية التي دخل العشرات والمئات من النساء ومن الممرضات اللواتي كنا معها في المستشفى، ما جاءتها طبيبة ولا ممرضة كلمتها إلا دعتها إلى الله في مرضها وفي المستشفى. كم تابت امرأة ممرضة وتحجبت في المستشفى على يديها. دفنوها وحضر جنازتها العشرات والمئات من الناس، وكانت جنازة عظيمة يشهد لها. كيف كانت خاتمة الشيخ سعيد نكمل في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعد فترة وجيزة كبر ولد الشيخ سعيد الشيخ سلمان وهو ما زال حي يرزق إلى الآن، وأرسله لطلب العلم. لما؟ لأنه ذاق معنى الضياع في الشباب، فأرسل ولده منذ الصغر لطلب العلم. الآن لو أرسل والد ولده لطلب العلم لقالوا له: ضيعت مستقبله، علمه الطب أو الهندسة، تعلمه الدين. نحن لا نحرم الطب ولا الهندسة، بالعكس لابد أن يكون عندنا مسلمين صادقين أطباء مهندسين يبرزون حقيقة الالتزام. ولكن لو أب أرسل ولده لطلب العلم والدين ينسب لتضييع المستقبل. فيقول الشيخ سلمان: وجاءني أبي وزارني في غرفتي التي كنت أعيش فيها في منعزل عن أهلي، وزودني بما أحب وأنفق علي وجهزني. فشكره ولده وقال له: جزاك الله خيرا يا أبي، أنك أعطيتني وعلمتني وفعلت وفعلت. ثم غادر وذهب، وكان في طريقه بالإمارات إلى الشارقة، فأرسل له رسائل ينصح بها ولده أنفق، بعدما جاءه اتصال للشيخ سعيد أنه جاءتك أرباح طائلة من مشروع كنت فيه. بعدما أنفق على ولده جاءته الأرباح، فأرسل إلى ولده رسائل فقال له: أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، أنفق ولا تخش من ذا العرش إقلاله. فيقول: وودعته وذهب وبتقدير الله عز وجل في الطريق تصطدم سيارته بنخلة وتنقلب مرتين، ويقدر الله جل جلاله ويأتي رجال الإسعاف ويأخذونه ويقسمون بالله من أول ما أخذوه حتى وصلوا إلى المستشفى، وكان الطريق بعيد، تعلمون طريق الإمارات والصحراء 4 ساعات وهو يقول لا إله إلا الله. يسألونه كيف حالك، ماذا حدث معك، ماذا تخبرنا، هل عندك وصية؟ لا يقول 4 ساعات إلا لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كيف سيختم لي ولك؟ ماذا سنقول عند خروج الروح؟ كيف قضينا حياتنا؟ وبماذا أتعبنا لساننا وشغلنا أوقاتنا؟ ستكون خواتيمنا. من شغل وقته بالدنيا وبالمال لن يختم له إلا على هذا، ومن شغل وقته بالإيمان والدعوة إلى الله وتعريف الخلق بالله فلن يختم له إلا على هذا. عندما وصلوا للمستشفى وقدر الله تعالى له الوفاة وجاءوا ليغسلوه، يقسم الشيخ محمد يقول ما من حاضر رأى وجهه إلا بكى من جمال وجهه وكأنه عروس نائم. ثم غسلناه وحضر جنازته وفود من أغلب الدول العربية ومن بعض الدول الأجنبية، جنازة عالمية حضرها الآلاف. غدا نعرف في الجنائز، يعرف حال المرء عند جنازته وعند ختام حياته. لذلك أحبتي في الله، هذا نموذج لأسرة ربانية. سمعت أن بعض العوائل اللي نسمعها الآن، كيف نشأت هذه العوائل؟ رجل بدأ نجار، وابن نجار، وحفيد نجار، والعائلة نجار، فسموه بيت النجار، وآخر حداد، وآخر نسبة إلى ما كان عليه الجد. ما هي عائلتك؟ وكيف حال عائلتك؟ وكيف حال زوجتك وأبنائك؟ إلى كل من يبحث عن حقيقة السعادة، والله هنا. إلى كل من يتشبه بالفنانين بقصة شعر أو بلباس أو بطريقة كلام أو ببناء بيت أو بأسلوب حياة، والله حياتهم في ضنك. نحن بإذن الله أهل الإيمان، أهل الطاعات، أهل العبادات، سعادتنا في قلوبنا. والله لو نفونا وطردونا وهجرونا، والله لسجين يعيش في سجنه منفردا وحده، ليس عنده طعامه ولا شرابه ولا دواءه ولا قوته، يظن الناس به أنه في ضنك وتعب. والله لسعادته في قلبه لو يعلم بها الملوك لقاتلوه عليها بالسيوف، لطريد مشرد يفترس الأرض ويلتحف السماء. ولكن عنده دين، في نظر كثير من الناس أنه مسكين، ولكنه سعيد، ولكنه حقيقة من أهل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك أحبتي في الله، لا تضيع الأوقات في تجربة كثير من السبل والطرقات. انهجوا نهج رسول رب الأرض والسماوات وستجدون حقيقة معنى السعادة. فأجمل تفسير لقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال كثير من المفسرين الحياة الطيبة هي السعادة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته وقسمته، ولا داعيا إلى الله إلا نصرته، ولا داعيا إلى الله إلا نصرته وأعنته وأيته. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهد شبابنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا وكبارنا وصغارنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، عجل بالفرج القريب وارفع راية الحق من جديد. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.